بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والولاية، وتحدثنا قبلها عن التزكية والنبوة والتزكية والقرآن أو التزكية ومنابع الإسلام أو منابع الهداية الصافية، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن التزكية والإسلام وأصالة الإسلام وشرائع الإسلام، طبعا تلك التي تحدثنا عنها سابقا مصادر التلقي. أما هنا فنتحدث عن الإسلام بحد ذاته، بشرائعه، بمعالمه، بخصائصه، بصفاته. وبالتالي الشخص عندما يقول أنا مسلم فضرورة التزكية حتى يكون مسلما، وطبعا هذه معرفة ضرورية لفهم الإسلام الصحيح، لأن الإسلام للأسف تعرض للكثير من الفهوم وتعرض للكثير من الغلطات، حتى صار عند البعض مجرد أن الإسلام هو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يأتي يوم القيامة ويدخل الجنة باعتباره مسلما وباعتباره منتميا لأمة رسول الله، ويعفيه من كل التكاليف بطريقة أو بأخرى. حتى التيارات السلفية هي من أخطر، من أكثر من يتبنى هذا القول. عندهم الشخص فقط يتبنى العقائد السلفية، أن الله في السماء، أن الله جالس على عرشه، أن الله له يد وله ساق فقط، يعني يكفيه ذلك. ولذلك يفضلون هذا الأمر على كل جهة أخرى، يقولون يعني المنحرفون، الفجار، الفسقة، شارب الخمر من السعودية الذين يتبنون هذه المعاني أفضل من كل أولياء الأمة وصالحيها الذين يخالفونها. ولذلك هذا ناتج عن سوء فهم الإسلام والتكاليف المرتبطة بالإسلام. ولذلك الشرائع الإسلامية ترتبط بهذا الجانب، بجانب التزكية، سواء في جانبها الظاهري أو في جانبها الباطني. الله تعالى مثلا عندما يذكر الصلاة يذكر الخشوع، الصلاة بما فيها حركات أمرنا بها وكذلك الخشوع فيها. للأسف هناك من يتبنى الآن كما قلنا بعض التيارات السلفية الصوفية الحديثة تتبنى ما يسمى بالرؤية العرفانية المجردة، يعني الصلاة صلة مع الله ثم لا يهم بعد ذلك الأداء، يقول يكفي أن تكون طاهرا، تطهر قلبك وصلي في أي محل شئت بطريقة طبعا غنوصية لا علاقة لها بالصلاة الحقيقية، مثل ما يقولون في مثلا الشحرور يقول عن الصلاة بأنها دعاء وأنها تصدق من أي شخص، يعني يوم القيامة أي شخص يقول يا رب في حياته الدنيا يقول يعتبر مصليا، ليس بالضرورة أن يؤدي هذه الأركان أو هذه الشعائر التعبدية. فالقرآن والبعض طبعا يحتج لذلك بأن هناك من يصلي ولا يستفيد من صلاته، وكأن هؤلاء صاروا حجة. ولهنا تظهر ما يسمى بالولاية، الشخص يجمع بين الحركات وبين الشعائر وبين الشعائر وبين الأعماق المرتبطة بها. الله تعالى يذكر الصلاة ويذكر الخشوع. الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ليسوا خاشعون فقط، حتى في صلاتهم يصلون. وقول وأقيم الصلاة لذكري، وبالتالي التزكية ترتبط بهذا الأمر، ذكر الله تعالى. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وبالتالي كل الشريعة الإلهية وسيلة للتزكية. كذلك الله تعالى يعتبر الزكاة طهارة للنفس من أمراضها، يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. كذلك يذكر الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك الحج، الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهكذا في الشرائع المختلفة، الله تعالى يقول لا يؤاخذكم مثلا، يعني سواء تعلقت بالطاعات أو تعلقت بالنهي عن المعاصي، بالانتهاء عن المعاصي. الله تعالى يقول عن تحريم الخمر والميسر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إذن هنا الله تعالى يذكر الشكر، والشكر أيضا هو من مقامات التزكية الكبرى. وهكذا يذكر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كذلك من ثمار التزكية. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، وطبعا ذكر الله من وسائل التزكية، وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وبالتالي كل الشرائع الإلهية كلها مرتبطة بالتزكية. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية ببيان هذين الأمرين، علاقة شرائع الإسلام بتحقيق التزكية الصحيحة الشاملة، وببيان صلة التزكية بأصالة الإسلام، أن الإسلام الأصيل هو الذي تضمن التزكية. الإسلام الذي لا يزكي أصحابه هذا ليس هذا إسلام محرف. الإسلام الذي يعلم أصحابه القسوة والشدة مثل ما عليه التكفيريون هذا ليس إسلاما أصيلا، هذا إسلاما دخيلا مملوء بالدخن، مملوء بالتدريسات، مملوء بالأكاذيب. ولذلك نحاكم يعني كل يعني ما يروى عن رسول الله من أحاديث إلى هذا الأساس. رسول الله هو مربي الناس، هو مزكي الناس، فكيف يكون غير مزكى؟ يعني الذين يصفون رسول الله بأنه يذكرون في بأنه يغضب ثم يلعن من يغضبه ثم يعود إلى رشده ويتوب ويقول يا ربي إذا أنا لعنت فلان وهو لا يستحق اللعنة فأبدله من لعنتي له رحمة، هذا هؤلاء لا يعرفون رسول الله. من أبسط الأخلاق الرضا، أن الغضب أن المزكى لا ينفعل في غضبه أو لا يتجاوز الحد في غضبه، فكيف يصورون رسول الله يغضب ثم يلعن إلى هذه الدرجة ثم يعود وهكذا، وكأن اللعنة هكذا مجرد كلمة يعني خطأ قالها الإنسان من دون أن يشعر. وبالتالي نحاكم كل شيء إلى هذا الأمر. الله تعالى وصف رسول الله بصاحب الخلق العظيم، فأي حديث يتنافى مع خلقه العظيم هنا نقول هذا مدسوس، هذا مكذوب. هؤلاء أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله الذين عجزوا عن صد رسالته، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى وشوهوها. فلذلك أصالة الدين تنطلق من معاييرها التزكية. ولهذا السيد عبد الملك عند حديث وعنده مجموعة محاضرات مهمة جدا في معالم الإسلام الأساسية في الإسلام أو صفات الإسلام وخصائصه، يقول فيها من المعالم التي وصلنا إليها أن الإسلام دين زكاء وطهارة ومكارم أخلاق وسمود النفوس. وبالتالي نميز بين الإسلام الأصيل الدين المحمدي الأصيل الدين الإلهي الأصيل من خلال هذا المعلم. ثم ذكر أن هذا المعلم من المعالم المهمة التي تميز الإسلام الأصيل عن المزيف الذي صنعه أعداء الأمة، فقال هذا جانب مهم ورئيسي في الإسلام في أصالته، الأصالة التي تقدم لنا الفوارق ما بين الزيف وما بين الحقيقة، ما بين الاتجاه الصحيح الذي يربطنا برسول الله صلى الله عليه وآله وبالقرآن، وما بين الاتجاه الزائف الذي يربط الأمة بتبعية لأعدائها طبعا في القديم والحديث، ويؤلف شكلا مزيفا يحسب على الإسلام ابتداء من الفئة الباغية التي حاولت أن تذكر أو حاولت أن تجمع بين الجاهلية والإسلام، بين البغي والطغيان والاستبداد والأخلاق التي تنافى مع الإسلام ومع الإسلام. قال يربط الأمة بأعدائها ويدجن الأمة لأعدائها، طبعا ذلك الدين دوره التدجين، استخف قومه فأطاعوه، أن يتحول الدين إلى أفيون للشعوب كما يقال ويسخر الأمة لأعدائها. ثم ذكر دور التزكية في صلاح الإنسان والحياة، فقال من أهم الجوانب الرئيسية في الإسلام هو هذا الجانب الزكاء، مسألة التزكية للنفوس حتى تستقيم في هذه الحياة وتصلح. الإنسان لا يمكن صلاحه إلا بالتزكية، وإلا فالإنسان يتأثر سلبا وتدنس نفسيته. الله تعالى ذكر هذا الأمر، أفلح من زكاها وخاب من دسها. الإنسان بين أن يسير في طريق التزكية والتطهير وبين أن يسير في طريق التدنيس نفس، ثم يتصف بمساوئ الأخلاق وتصبح نفسيته المدنسة ميالة نحو كل ما هو سيء، وبالتالي لديها قابلية للارتباط بكل جهات الطاغوت بكل جهات الشر والانسجام معها، يصبح مرتاحا جدا للارتباط بالصهاينة باليهود، ويتصور نفسه متسامح ويتصور نفسه من المعتدلين. الآن هناك ما يشاع بأن المتشددين الذين يحملون الراية راية الإسلام ضد الجاهلية يصورونهم بصورة المتشددين، بينما أولئك المميعين المطبعين يصورونهم بصورة المتسامحين المتعايشين المعتدلين. يقول يصبح مرتاحا جدا للارتباط بالصهاينة باليهود الصهاينة بالأعداء بكل أشكالهم وفئاتهم بالمنافقين أو بأولياء المنافقين من أعداء الأمة، لأنه يحس بالانسجام النفسي معهم، نفسية مدنسة، نفسية خبيثة، نفسية سيئة. ثم ذكر عدم إمكانية الانسجام مع الإسلام وتعاليمه السامية من دون تزكية، فقال الإنسان يحتاج إلى زكاء نفس، لا يمكن له الاستقامة على منهج الله إلا بتزكية النفس، وإلا إذا حبطت النفس وفسدت اتجه الإنسان اتجاها سيئا في واقعه العملي، في سلوكه، في تصرفاته، ثم في الأخير في ولاءاته وفي مواقفه، ولا يرى نفسه في الأخير منشدا بشكل صحيح بشكل قوي بشكل فعال منهج الله سبحانه وتعالى، بل يرى نفسه قد ابتعد كثيرا عن ذلك المنهج الإلهي. قلنا هناك حساسية كبيرة، منهج الله منهج صراط مستقيم ودقيق جدا، كل انحراف بسيط عنه قد يسبب الزيغ ويسبب التيه. ولهذا المؤمنون يدعون الله تعالى في كل محل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن الاختبارات موجودة في كل محل، الابتلاءات موجودة في كل محل. فتزكية النفس شيء ضروري، لأن الشيطان يأتي من تلك الأهواء التي تتلبس النفس ليخرجها عن مسارها الصحيح. ولهذا وجدنا ناس كانوا سابقين، يعني في الصحابة كانوا سابقين وكذا، ثم صاروا بعد ذلك منهم من يقاتل المؤمنين ويقاتل أصحابه، يعني يقاتلون عمار ويقاتلون الإمام علي وهم يعلمون كل تلك الوصايا المرتبطة بذلك الأمر. فلذلك الشخص يحذر الشيطان، كما ذكرنا مثال على ذلك، كان عابدا وكان ساجدا وكان كذا، ثم في الأخير تحول إلى شيطان رجيم. ثم ذكر اهتمام كل مصادر الهداية بهذا الجانب لأهميته، فقال ولذلك كان من المهام الرئيسية للرسول صلى الله عليه وآله وللقرآن كذلك تزكية النفس البشرية، وهي مهمة رئيسية للأنبياء بكلهم. وهنا طبعا نميز الحركات، هناك حركات لا تهتم إلا بالجانب السياسي كما قلنا، هذه لا حظر، كذلك الحركات السلفية تهتم بجوانب معينة ولا تهتم بالتزكية الروحية. سنرى إن شاء الله التفاصيل الكثيرة المسيرة القرآنية واهتمامها بالتزكية وفي كل الجوانب. يقول ولكتب الله بكلها، ومساحة كبيرة من جهد الأنبياء، وسنستعرض إن شاء الله في القرآن الكريم من خلال الحلقات التفصيلية، هذه الحلقات هي أسس فقط، لكن عندما ندخل التفاصيل سنرى المساحة المهمة للقرآن الكريم في ذكر التزكية وكيفية استثمارها وكيفية تطبيقها في الحياة وكيفية الاهتداء بها. يقول مساحة كبيرة من كتب الله تعالى اتجهت، يعني كل كتب توجهت إلى هذا الأمر بهدف تزكيتها على مستوى ما يقدم، على مستوى التعبئة الروحية والإيمانية، على مستوى الجانب التربوي، على مستوى الكثير من التشريعات فيما أمرنا الله به وكذلك فيما نهانا عنه، انصب ذلك في كثير منه نحو تزكية هذه النفس البشرية فيما يسمو بها، فيما يعزز فيها عناصر الخير. طبعا عندما نقول تزكية يعني النفس تصبح كحديقة غناء فيها النسيم العليل، فيها الريح الطيبة، فيها الزهور إلى آخره، وبالتالي دائما تنمو، دائما تسير سيرا تصاعديا، دائما تنمو قيم الخير وقيم الفضيلة، بخلاف النفس المدنسة هذه التي تقع في المستنقعات، ثم تقع من هاوية إلى هاوية، من حفرة إلى حفرة، من درك إلى درك، إلى أن تصبح ربما في درك المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وطبعا بالتالي يعني المؤمن تعجل له جنته في الدنيا عن طريق تلك القيم، يصبح قلبه ربيعا، يصبح قلبه حدائق غناء، بينما الآخر يصبح جهنم في الدنيا في نفسه. ولذلك كما يقال كل شيء في الآخرة يحن إلى أصله، الذي كان يعيش في جنة التقوى سيدخل جنة الفردوس ويدخل جنة عدن ويدخل الجنان التي وعد الله تعالى بها، والذي كان يعيش في جهنم الفجور والفسق والانحراف يوم القيامة كذلك تجذبه جهنم، تطلبه لأنه من جنسها، الطيور على أشكالها تقع، المجانسة والمشاكلة، يعني المغناطيس يجذب الحديد، فهكذا يوم القيامة الجنة تجذب أهلها وجهنم تجذب أهلها. وبالتالي الإسلام يهتم بهذا، هذا معلم رئيسي في الإسلام، باعتبار أن المصير الأبدي كله مرتبط بهذه النواحي، والحمد لله رب العالمين.